السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعريفات قريبة من بعض، ولكن الأخت قالت أم الحسن النبي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا خطأ، هذا انشهر عند الناس ولكن غير صحيح. إذا كان الدعاة العاديين والعلماء العاديين أمروا بتبليغ الرسالة، الله سبحانه وتعالى قال